تجنيد الناس كلا والتجنيد من خلال الناس ومن خلال الجو المؤيد. نحن نتكلم عن جو عام مؤيد. انت من زموك الناس حيث لا بدور المخبر، يعني انت الناس بيصلنا دور عسكري حركي في الاضرار، ما يضرب يطلع يضرب يفكر بالكلام، كان مخبر ولا كان ليه ولا كان عاطف ولا كان متبع ولا غير متبع، في المظاهرات في الاعمال الجماعيه اللي ليست صميم عمل قتالي، فانت تضرب النصارى كما نتمنى، فانت ستكلف المسلمين ان يقوموا بعمليات على حسابهم ولتصوراتهم، بدءا من الرجل الذي لا يبيع الخبز لاجل ابي ولده في الغد يطلب منه خبز الا ما عندي خبز يكفي بظل في هذه المساهمه ما يعطي، الى رجل بتاع فندق ياتي ينزل عنده يقول له ما عندي غير كفاره ما ينزل عنده، الى رجل في الشارع يمشي يبصق عليه من نافذه البوس يشعر بالاحتقار والادراك انه انسان غير مرغوب في هذا البلد. كل هذه الاجواء تساعد في النهايه انه الرجل اللي بيطلق الطلقه النهائيه هذا المقاتل يجد نفسه محاط بجو صحيح وطبيعي. ثم الناس نفسها تبدا تفرز مفارد اذا تحول العمل الى عمل جماهيري واممي في مقارعة اليهود والنصارى والحكومه، لن يضرك انه تخترق صفوفك عناصر هذا الشكل لانه ستتحول بنيه العمل كلها ستتحول. بنيه العمل كلها ستتحول، اما الذي يعني نحن الان عم نكرر اشياء قلناها كثيرا في خلال الكورس. فالقضيه قضيه التربيه هي دوائر من التربيه النخبويه وبرامج وعلى طريقه الرسول عليه الصلاه والسلام كما قال الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملأنا، وهذا الدين بحر. فانت والكيل بتاعك تاخذ كيل تاخذ لتر تاخذ 60 لتر تاخذ قد ما تستطيع بضل بيعطيك كل واحد بحجمه وبقدرته، ولكن كل الناس مشكلين هذه الهاله الواسعه. والله اعلم. نعم. بالنسبة للمعارك الحرب العصابات في المرحلة الأولى اللي هي اللي عاش فيها الإخوة في البدائر، هذه تحتاج عناية كثيرة كبيرة جدا من ناحية اختيار الأفراد. بالذات المرحلة الأولى أنت تكون غير ثابت أو متحرك وما زال العدو متفوق، وحتى لو أنت في مناطق تحبك لكن لو العدو هجم عليك مش يستطيع أن يدمرك بسهولة، حتى تستطيع أن يدمر الوسط الذي حولك، فأنت تحاول تكون دائما متحرك حماية لنفسك حماية للوسط. قبول التطوع العام ورفع السلاح بشكل واسع في ذلك الوقت مدمر للحركة. فلا بد أن تبقى الوحدات في الصيغة الأساسية أن نتمثل بها، ما يقول أنا جاي 200 واحد مسلح أقول لهم طب اتفضلوا في القواعد. هذا يبتدي يفلت زمان وأمور من القائمين على الحد. ما تقفز من مرحلة إلى مرحلة ثانية لمجرد أنه عرض لك عرض مشجع. يعني مجموعة فرضت وانت في المرحلة الأولى من الجيش وثبت لك 10 دبابات وحتى طواقم الدبابات موجودة بتقول لك احنا انطبقنا معاك، هل معنى ذلك ان انت تنتقل إلى المرحلة الثانية من حرب العصابات؟ ما يمكن هذا شيء عرض. واخد بالك؟ لو تلاحظ ان السرايا والغزوات اللي بدأت مع بداية الجهاد اللي قام بها الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كانت لو تقرأ الأسماء يعني يشيب لها الولدان الأسماء اللي طلعت. فطاح للناس. خير البشر طلع فيها بين الغزوات والصحابه. ليش هذه المرحله الاولى تستلزم ذلك؟ لو انت ترجع بقى الاخر على سبيل المثال كان تلت الجيش منافقين اللي اختلفوا في الطريق رجعوا. فكلما كبر الحجم زاد في نسبه من الخبث، هذه مساله لازم نقبلها وبنيتها موجوده على طول. ايام الرسول عليه الصلاه والسلام الى الجلاء الى بعد الجلاء. فالمرحله الاولى بالذات تستدعي ان انت ما تحمل السلاح وما تخلي احد يتحرك الا خاصة الخاصة الموصفين، وبعدين ابتدي توسع بحساب شديد وبعد ترقية يعني بالدقة الشديدة بالتدريج. بتيجي مرحلة من المراحل ما يغيرك ان انت يبقى عندك ناس مضروبين او مشكوك او لا بأس، اذا كتلة الجيش كبيرة. يعني في فتح هذه المدينة اللي احنا موجودين فيها كان يعني من الناس اللي هي حوالين المدينة ما اتحرك منهم 20%. والباقي كله قاعد منتظر غنائم. ما اتحرك 10% والباقي منتظر غنائم. بدأ العدل يتبعضع نزل عليه زي الديابه المفترسه. يكون لحد ما وصل. فالمرحله الاولى هي المرحله اللي عايز اعملها فيه طول المرض في المراحل اللي الحقيقه لازم احاول تكون تحت السيطره ما تثبت من تحت التنظيم او تحت يد القياده. يعني في دائما نقطه تشبع لكل مرحله. المرحله تشبعت بالرجال. وهذه ترجع لخبرة القيادة والنظارة والحدس حتى يعني الحدس الداخلي ان العدد هذا يكفي. ما يتوسع أكثر من هذا، يتوسع عليك العدد بقلة السيطرة. تحتاج إلى مال، تحتاج إلى إقامة وإعاشة قد لا تكون في مقدورك، وتسخر على الناس إنك تأخذ من الناس أو تمد إيدك للدول الخارجية. فدائما أنت بتبقي على القوات المسلحة اللي تحت السيطرة في قدر معين ما تتجاوزه في كل المراحل. المرحلة الأولى قد تبدأ ب 20، بعدين تبتدي تطورها إلى 30 إلى 30 إلى 100 إلى 120، كل ده بالحساب. تلاقي ناخذ إلى الآلاف في النهاية، وبعد كل مرحلة دي أنا يكفيني 1000 أو 2000 ما أزود. فبترجع العوامل الاقتصادية وعامل السيطرة وعامل العلاقة مع السكان عوامل كثيرة جدا، والقيادة هي التي تقررها. فلقيت كل واحد حمل السلاح وجالك يقول لك أنا جاي بتضمه إلى المجموعة، هذا شيء. ثاني شيء لاحظ ان عندك في مراحل حرب العصابات تبقى عندك عدة انواع من القوات، لان ثلاث انواع من القوات المشهورين بتبقى تحت تصرف القيادة. اهم هذه القوات على الاطلاق هي القوة الضربة المركزية اللي هو تكلموا عنها هنا بالتفصيل في الصين وفي فيتنام. هذه تبقى قوة مدربة تدريب عالي مسلحة تسليح عالي بتتحرك للتحركات الاستراتيجية الضربات الهامة جدا. قوة قريبة من أن تكون شبه نظامية. وهذه تكون على مستوى عالي من التدريب، على مستوى عالي من نوعيات البشر الموجودين فيها. واخد بالك؟ في وحدات الدفاع المحلي في مجموعات فدائيين منتشرة في القرى بتبقى مسلحة. مجموعات الدفاع المحلي عندك مناطق كبيرة محررة. كل منطقة بتحطلك 20 بنوية مع 20 شخص، قد يطلع فيهم 5 مضروبين أو 3 مضروبين، ما مشكلة معاك. تستطيع الرحلة كلها تشتريها الحكومة ممكن، تتقبل هذه المخاطر. واخد بالك؟ فعندك أهم وحدة تبقى موجودة تحت إيدك، هذه الوحدة المناسبة، هذه بتقرر في الغالب هي اللي بتقرر مصير الحرب. زي ما مر معنا في التجربة الجدية. فهذه أنت بتلزم جهدك إنها تكون من خلاصة الناس اللي مطلوب عليهم، اللي أنت بعتهم معسكرات الضربة في أفغانستان، وخدوا فترات طويلة في التدريب، خدوا فترات طويلة في العمل الجهادي والتعبئة الدينية والمعنوية إلى آخره. هذا الله أعلم. أضيف لشاهد من السير لكلام أخونا أن أبو سفيان لما أسلم وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوريه معنويات بتاع الجيش، قال العباس خذه وقعته به على مضيق الوادي حتى يمر الجيش من أمامه ليكون تطاول الجيش، فأصبح تمر الرايات يقول له من هؤلاء، يقول بنو فلان وعلى رايتهم فلان، يقول ما عن هؤلاء أسان، من هؤلاء حتى مر الرسول عليه الصلاة والسلام في الكتيبة الخضراء من المهاجرين والأنصار، وصف في سيرة النشام قالوا عليهم الحديد لا يرى منهم إلا الحدق، يعني كتيبة نوعياتها عظيمة، ناس مدججة بالسلاح بشكل جيد جدا، مخدومة في التسليح لأنه خلاصة الغنائم خلاصة الأمور انصرفت لهؤلاء الناس. فكان قول أبو سفيان قال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، هذول لو صارعوا الجن والإنس يربحوهم. فالشاهد في الموضوع أن قضية النخبة ودوائر النخبوية كانت موجودة عند الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء دخلوا في فتح مكة بهذا الحال، الكتيبة الخضراء في المهاجرين والأنصار. لما سلم أبو بكر الخلافة رضي الله عنه نفس الشيء، كانت نفس الدائرة هي التي حوله. فلما ارتدت الجزيرة عن أكملها ولم يبقى إلا المدينة وضعف رئاسة مكة على الإسلام، ثبتت هذه الكتيبة الخضراء، منها من خرج مع الجيش اللي راح للروم، ومنها من خرج إلى حرب المرتدين. وإلى منين جاء أبو بكر رضي الله عنه الكتيبة؟ هي هؤلاء الناس الكتيبة. لذلك لما كتب القرآن كتب لأن القتل استحر في القراء أصلا، يعني من قتل في حروب المرتدين أساس صحاب الكتل الأساسي للنخبة. فتجد كما في علوم الحديث يقول عدد الأربع رواد خمس رواد، كل واحد منهم راوي له 4-5 آلاف حديث، أبو هريرة، عائشة، في أبو سعيد الخدري له كمية، عبد الله بن عباس بن عمر، في رواد لهم رواد كثيرة، ثم في الصحابة اللي له رواية. فتجد عندك في كل في كتب الرجال الصحابة المرموقين اللي عليهم مدار التاريخ الإسلامي كله أحصاهم واحد من المؤرخين ما يتجاوزوا 1200 صحابة، اسم يتكرر دائما 1200 صحابي في تاريخ الإسلام. بعد ذلك كما قال أخونا الرسول عليه الصلاة والسلام فتح مكة ب10,000 وحمان 12,000 مع مسلمين الفتح. ثم لما حج حجة الوداع حج بمئة ألف كل واحد من هؤلاء ثبتت له صحبة لأنه قعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام على الإسلام أكثر من ساعة فرآه. فالشاهد دوائر النخبة هذه معتبرة ومعروفة حتى عندنا في السيرة وفي التاريخ الإسلامي وعلى مدار الزمان كله. هذه قضية النخبة معروفة أنك لك القوة الضاربة فتتعب عليها بتربيها، ولأنها تكون كثيرة وعريضة لأنه حرب العصابات بالذات عمل يستهلك قواده بسرعة جدا، ويستهلك الطبقة الأولى بسرعة. الله أعلم.